لا شك أن وزنهم سينقص، وأن أحد من الناس يميل إلى هؤلاء وأحد يميل إلى هؤلاء، وأن العام يقول إذا كان هذه المقاتلة بين الصحابة فما بالنا نحن، وهو غلط، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويعدل ما حصل حتى يتوب الله عليه. أي فائدة لنا في هذا؟ ولذلك كان من مذهب السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة كما سيذكر المؤلف، ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. نعم. أحسن الله إليكم. ما يضيف هذا كلام ابن حجر رحمه الله في النخبة، وصحيح، وذلك لأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان على ردته، كما قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه أكمل فيموت وهو كافر فهو لا يحبط الأعمال. نعم. عبد الرحمن. صلى الله عليه وسلم. في بعض البلاد رحمة الله عليكم بدأ بسمع طريق فيه عن ما وقع من المحاجرة بين الصحابة، يذكرون حال معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب. في رحمة الله عليكم، هذا الشيء الموجود إذا واحد أكبر خلاف ما موجود في الكتاب، يعني أكبر من صحيح وما ينتمون على ما موجود في الكتاب، وإذا درس على هذا النحو ما يصح لأنه في كلام في الصحابة، في كلام لا يرد أن يعني يوضح في الصحابة، ماذا يفعل الإنسان؟ يعني الكتب المقررة موجود فيها. طيب، هذا سهل. أولاً لابد أن نصحح النقل عنه قبل كل شيء بحيث يكون صحيحاً لا غبار عليه. ثانياً أن نعتذر لهم، أن نعتذر لهم، لا أن نسوقه مساق الدم والقدح، فنقول جراها على لأنه مجتهدون، ثم إن غالب ما جرى كما حققه الشيخ الإسلام وغيره غالب من الجنوب لا من القادة، هم الذين صار فيهم ثورة وصار بعضهم يقاتل بعض، ولهذا في النهاية تصالح علي بن أبي طالب وعلم وعلم. نعم. الأستاذ يبين الطلاب أولاً كما قلت لا بد أن يصح النقل. طيب، ما يخالف يكتب، تعلق عليها، يعلق عليها، لا إله إلا الله، يعلق عليها عند الطلب يقول اكتب، هذا ما يمكن بعد. نعم. أشهد لهؤلاء جميعا بأنهم في الجنة بغفران الله لأهل بدر، ولا يدخلون إذا كانوا داخلين في الجنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديبية أنه لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. نعم. فهل قول صحيح إذا قال أشهد لهؤلاء جميعا؟ أي نعم. يعني على وجه التفصيل واحد واحد منهم في الجنة. أي نعم، ولكن أحسن على وجه التعميم أن يقول لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولا يقول فلان إذا كان منهم لا يدخل، لا يدخل. نعم. قد نعم جملة، نعم ردة، نعم. وإذا كان يعني ردة، هل من صف الصحابة جملة ثم تابع هل يقتل؟ على قياس قول من يقول إن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم تاب فإنه يقتل وتقبل التوبة، لكن يقتل لحق الرسول، على قياس هذا أن يقتل، أن يقتل هذا اللي سب الصحابة جميعا، لكنني لا أعلم في هذا نقلا فلا أقول فيه شيئا. نعم نعم، هذا صحيح. ايش؟

ايش؟ والله يا ليت يا ليتنا نقرب فيرجعون الى الهدى. نحن نرحب بهذا. اما ان نبقى نحن على ما هم عليه وهم على ما هم عليه فهذه مداهنه وليست بتقدير ولا يمكن. وهذا يلجا اليه بعض الناس لكنه اخطا. الواجب ان نقول الصراحه. ومع هذا ندعو الى ان نتحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا التزم كل واحد منا بذلك فهذا المطلوب. ونحن نأسف ان تكون الامه الاسلاميه وجزء كبير منها على ذلك الدين او على تلك المله ان لا يحصل بينهم اتفاق على تحكيم الكتاب والسنه وان ندع ما وراء ذلك. نعم نفس الشيء. الشهادة بالنار نوعان معلقة بوصف مثل الكافرين معده الكافرين ومعلقة بشخص كعمر بن لحي الخزاعي وكذلك أبو طالب وأمثالهم وكذلك أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم. وأما حديث ما أتيت من قبر عامري أو قرشي فبشره بالنار فهذا ضعيف لا تقوم بحجة. ما الفائدة؟ نعم لا فائدة. إن كان من أهل النار فهو من أهلها سواء قلت أو ما قلت. وإن لم يكن من أهل النار فأنت على خطر لأنه ربما يفتح الله على الإنسان في آخر لحظة ويسلم. نعم. قدمنا تعريف الصحابي أنه من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقول آل قل وعلى آل. نعم نعم. هنا صنفه كثير من العلماء بذلك لأنه صحابي وهذا هو الذي يقدر عليه لأنه لم تتم الرسالة وهو آمن بما قدر عليه. نعم أما المهدي فإنه تطرق له السفاريني رحمه الله تطرق له. وأما مسألة الجن فالله ما حد ما في أشكال. على كل حال الآن انتهى الوقت ونحن عندنا محاضر جنزود معكم. على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه عما فيه منه هم فيه هم